صوتك هدى وسماء مرت سنون بل قرون فاتتي والسيرة استعصت على الكتمان يا مسجعون وأنتم أنوار في بدل ليال للظلماء Thank you.